قالوا دائما الممنوع مرغوب. قال الحسن نحن اعداء الاوامر. قالوا كيف يعني؟ قال امرنا الله بالصبر فجزعنا، ولو امرنا بالجزع لصبرنا. عارف لو ربنا قال ايه لما تنزل عليكم مصيبه؟ قطع ثيابك والتم خدودك وصرخ لا انا هصبر. سبحان الله. طب قال لك اصبر. قال ولو نهي الناس عن فت البعض لفتوه وقالوا والله لابد ان فيه شيء. ولذلك في ناس عايش على نظام الفهلوة واللف والدوران. ملك من الملوك قاعد في الملك بتاعه الحاشية حوله، قال للرعية ايه؟ من منكم يعلم حماري القراءة والكتابة في خلال 5 سنوات واعطيه 100,000؟ 100,000. فواحد قاعد كده قال انا. فالناس بالصور يا رجل تاخد ده تاخد 100,000 وانت كيف تعلم الحمار؟ قال ولا بد ان اخذ نصف المبلغ اولا، يعني نصفه بعدين لما نعلمه ناخد الايه. فالحاشيه خرجت ورا الرجل، شوف الرجل المجنون ده كيف يضحك على الملك. قالوا كيف تعلم الحمار؟ قالوا هل يتعلم الحمار؟ قال امال كيف تضحك على الملك؟ قال في خلال 5 سنوات تحدث امور 3، اما ان يموت الحمار او اموت انا او يموت الملك. ولازم يعني حكايه يعني ده مش هيستمر الحال على هكذا. اناس يعيشون بيننا يكذبون على الناس، وده صوره من الشيطنه. صوره الشيطنه صوره صعبه لا يجب ان يقترب الانسان منها. فمجرد الشيطان يزين، قال له يا ادم انت لما تاكل من الشجره تنقلب الى ملك لا تعصي، وتنقلب الى انسان مخلد لا يموت. فدلهما بغرور. هكذا يصنع معنا. يبقى اول شيء يوسوس، وبعد ما يوسوس يزين. يزين يعني ايه؟ مره بعض المديرين اللي هم مسؤولين عن استقبال الموظفين والموظفات الجدد لعمل اختبارات، فواحد منهم قال يا شيخ انا عايز اعرف ان قلبي مريض ولا قلبي سليم. قلت له لما ينادى على الممتحن اللي جاي يمتحن قدامه لو تمنيت بقلبك انها تكون من اياهن يبقى قلبك مريض. انت عايز تمتحن ايه؟ حد صوته طيب يعني، لكن انت قد يعني تاخد جنب من الايه؟ من الولد. فاذا كان تريد هذا، هذا امر. الامر الثاني ان اذا نظرت الى الشاشه واستملحت ما ترى وتمنيت ان تطول ففي قلبك مرض. يبقى الشيطان يزين. ليه؟ لان الشيطان يقول لك ايه؟ شوف هذه النساء اللي ربنا امرنا بالغض البصر عنها، على الشاشة بص على ام مسكينه يقول لا حول ولا قوه الا بالله. ده غض البصر على ايه؟ لا اله الا الله. ربنا قال لك غض بصرك عن الاخر واطلق بصرك ايه في مكانه. فالشيطان يخليك تخرب المساله. فالشيطان يوسوس ثم يزين، وبعدين يكبر لك كلمات الناس فيسمعها لك شرا. يقول لك ايه؟ اشوف رد عليك كيف السلام؟ متكبر يا عم. من ساعه ما بقى نائب المدير حدش عارف يكلمه، من ساعه ما ربنا فتح عليه وباع قطعه الارض وعنده ملايين حدش عارف يكلمه، من ساعه وهكذا. فيكبر لك المساله. ولذلك انت مع الشيطان تحصن نفسك. كيف؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول جاب الصحابه وبعتهم 13 سنه في دار الارقم. ودي فوائد دروس العلم. خطبه الجمعه تمشيك اليوم وبكره على اكثر تقدير. عايز درس علم؟ قال علماؤنا ان لم يسمع القلب درس علم كل 3 ايام سقم ومات. زي طعام الجسد، الاكل والشرب ان منعته عنه 3 ايام الجسد يهزل صار مريض. فانت تحتاج الى درس العلم. والحمد لله رب العالمين، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا بالمواظبه على درس الاثنين. وانا قعدت في 70s 80s 90s 25 سنه متواصله بفضل الله. كان درس الاثنين ده درس معروف للجميع بفضل الله. فنبتدي نستعيده مره اخرى ونعيش مع صحيح البخاري وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الرسول. الناس تظن يا اخواننا ان السنه دي يعني تقصير الثياب واطاله اللحيه. يا اخواننا ده شيء من هذه مندوبات وسنن من سنن الفطره. لكن السنه شيء كبير لانها مكمله لكتاب الله عز وجل. بالله عليك